بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نحن في هذه الحلقات أيها الإخوة والأخوات نتكلم في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بعبادة المرء، ككيفية طهارته وكيفية وضوئه وغسله وصلاته وأنواع المياه إلى غير ذلك. تقدم معنا في حلقات ماضية كلام موسع حول كيفية الوضوء وكيفية وكذلك المياه التي يستعملها عند الوضوء إلى غير هذا. اليوم سنتكلم عن بعض السنن المتعلقة بالوضوء بعدما تكلمنا عن بعض المحظورات التي يفعلها بعض الناس قبل الوضوء، وكنت تكلمت أيضا في حلقة ماضية بشكل مفصل حول الوسواس الذي يعرض لبعض الناس في وضوءه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية أوجبت الوضوء للصلاة، وقد أجمع أهل العلم أن الوضوء للصلاة واجب، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو يجب مسحها في الوضوء. إذن عندنا ثلاثة مواضع من الجسم لا بد أن تغسل في الوضوء: اغسلوا وجوهكم، ويشمل الوجه الاستنشاق والمضمضة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا أيضا يغسل، إلى المرافق المسح، امسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، الرجل تغسل، وإذا كان لابسا جوربا أو خفا أو نحو ذلك فإنه يمسح عليه. الوضوء أيها الإخوة والأخوات جاء فيه نصوص كثيرة كلها تدل على سنيته، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال: وددت لو أني رأيت إخواني، قال الصحابة: ولسنا إخوانك يا رسول الله، قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي، يود أحدهم لو أنه دفع أهله وماله في سبيل أن يراني. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين له خيل بين خيل بهم، يعني خيل بيضاء بين خيل سوداء، ألا يعرف خيله؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله، يعرف خيله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة هي بياض يكون في الجبهة، والتحجيل هو بياض يكون في الرجلين. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذه الغرة والتحجيل تكون لأمتي يوم القيامة، وذلك من أثر الوضوء. وجاء كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر ماء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت لمستها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كانت مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج من وضوئه وليس عليه شيء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ معقول يبقى على جسده وسخ وهو يغتسل خمس مرات؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك الصلوات الخمس. وجاء كذلك في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحترقون، يعني تصيبكم أحيانا الذنوب من نظر حرام، سمع حرام. قال: فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء المغرب غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تبيتون، ليس عليكم شيء من ذنوبكم. دل هذه الإخوة على أنه يعني هذه الصلوات الخمس وهذا الوضوء الذي يحافظ عليه المرء أنه كله يترتب عليه ثواب عظيم عند ربنا جل جلاله. أيها الأحبة الفضلاء، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. جعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء، وبالتالي الحفاظ على الصلاة بعده. بل إنه صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى بلال ثم قال له: يا بلال، إني قد سمعت دفن عليك في الجنة سمعت خطواتك في الجنة يا بلال، فبأي شيء سبقتنا إلى الجنة؟ فقال بلال: ما أعلم يا رسول الله شيئا غير أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. نقول: ما توضأت وضوء إلا صليت بعده ركعتين. دل هذا أيضا على فضل الوضوء وعلى فضل الصلاة. الوضوء أيها الإخوة والأخوات له شروط وله سنن وله واجبات، وهناك أشياء مكملة للوضوء. يعني لو إنسان جاءنا وقال: يا جماعة أنا ما غسلت يدي إلا مرة واحدة في الوضوء، ما استنشقت إلا مرة واحدة، نقول وضوءك صحيح لأن الاستنشاق ثلاثا سنة. لكن لو جاء وقال: أنا يا جماعة مثلا توضأت لكن نسيت وأن أغسل يدي إلى المرفقين، غسلت اليمنى دون اليسرى، نقول: لا، هذا من شروط الوضوء، إذا اذهب وأعد وضوءك من جديد. من شروط الوضوء حتى يصح الوضوء أن يكون المرء مسلما. لو جاءنا إنسان كافر وتوضأ قلنا: لا تتوضأ، وما تتوضأ أنت لا يؤثر الوضوء أبدا ولا يقبل منك. الثاني أن يكون عاقلا. لو جاء المجنون وتوضأ هو أصلا ما يعقل أن هذا وضوء، فلا يصح منه الوضوء. الثالث أن يكون مميزا. لاحظ، ما قلنا أن يكون يعني بالغا، لا، أن يكون مميزا. والتمييز أيها الإخوة والأخوات يختلف باختلاف الناس. يعني لو جاء مثلا طفل عمره سنتان وتوضأ، ما نقول والله وضوءك صحيح لأنه أصلا ما يعقل ولا يدري عن شيء. لكن لو أن هذا الطفل جاء وعمره مثلا 6 سنوات 7 سنوات ويعقل، أو حتى لو أدنى من ذلك، حتى لو 5 سنوات ويعقل، هذا مميز، وإذا توضأ فوضوءه صحيح، وإن صلى فصلاته صحيحة. العجيب أن إلى الآن حقيقة العلماء لم يضعوا حدا لهذا التمييز، وطبعا وذلك لأن التمييز يختلف باختلاف الناس. لكن سأذكر لكم أيها الإخوة والأخوات قاعدة معينة إذا علمها المرء استطاع أن يعرف بها حد هذا التمييز. يعني متى تحكم أن هذا الطفل مميز وبالتالي يصح صومه، يصح وضوءه وصلاته، وأيضا يصح حجه أيضا، وإن كان الذي أصغر من حتى غير المميز يصح حجه، فالحج له شأن خاص، لكن قل مثل ذلك في الصيام والصلاة. ومتى تحكم أنه غير مميز؟ يمكن اختباره في هذا. يعني أعطيكم مثالا، لو أحضرت لك طفل مثلا أبو 3 سنوات مثلا عمره، ومعه مثلا 100 ريال، ثم أقبلت إليه قلت تعال، فأقبل إليك وأنت معك 5 ريالات كل ورقة لوحدها، قلت له سأعطيك هذه الفلوس الكثيرة وتعطيني هذه الورقة التي بين يديك، إذا مشت عليه وقال لي صح هذا كثير وهذا قليل، إذا خذ بادلني، هذا غير مميز، هذا غير مميز. أو مثلا لو ذهب إلى البقالة ومعه 100 فأعطاه إياه وأخذ له شيئا بريال وخرج دون أن يسأل يقول أعطني الباقي، هذا غير مميز. لكن المميز اللي عمره مثلا 6 سنوات 5 سنوات إلى ما فوق ذلك، لو جئت إليه وقلت له خذ هذه 5 ريالات هذه كثير يلا وأعطني الورقة الواحدة اللي معك، قال ها لا لا أنت تلعب علي، تحتال علي، لا لا هذه 5 ريال وهذه كبيرة، لا هذه 100 ريال لا ما أعطيك إياها. لو ذهب إلى بقالة وأعطاه 100 ريال ثم أخذ حلوى أو نحو ذلك بريال وأراد أن يخرج، لانتظر أن صاحب البقالة يرد إليه الباقي. ليش؟ لأن هذا مميز. هذا الفرق في الحقيقة بين أن يكون مميزا أو لا يكون مميز. يعني اللي عمره سنتان أو 3 سنوات هذا غير مميز، فلو توضأ لم يصح منه وضوءه. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من شروط الوضوء النية. لا يصح أن يتوضأ إلا أن يكون له نية في ذلك. كيف النية؟ أن ينوي أن يرفع الحدث. طيب ممكن يا جماعة واحد يتوضأ وهو لم ينوي؟ نعم ممكن واحد يتوضأ وهو لم ينوي. أعطيك مثال على ذلك. لو أن شخصا فرضا يعني جاء وقد لعب كرة مثلا العصر، وأقبل ووجهه مغبر وثيابه مغبرة وشعره كذلك، وأنفه مثلا قد دخله غبار وفمه كذلك، فأقبل إلى المغسلة وغسل يديه ثم تمضمض وبدأ يغسل وجهه، ثم لما غسل وجهه فإذا هنا تراب بدأ يغسل يده، ثم قال في نفسه ما دام أني بدأت وضوء أكمله وضوء، ثم كمل إلى اليسرى ومسح الرأس وغسل الرجلين ثم ذهب يصلي، هل تصح صلاته أم لا؟ إن قلت تصح صلاته فهذا خطأ، لأنه لم يتوضأ في الحقيقة الوضوء الشرعي، لا يزال وضوء غير شرعي، وذلك لأنه ما نوى رفع الحدث من البداية. وكونه قد غسل هذه الأعضاء لا يعني بأنه قد توضأ، لا بد أن يكون ناويا. خذ مثالا آخر، لو أنه مثلا شخص يدرس طلابه كيفية الوضوء وأحضر بريقا وإناء وجعل هذا الطالب يصب له وهو يقول: يا شباب، أولا يغسل كفيه ثم يتمضمض ثم وتوضأ لهم وضوءا كاملا. ثم لما انتهى وانتهت الدرس وذهب، أذن لصلاة الظهر، فلما أراد أن يتوضأ في دورة المياه قال في نفسه: أنا أصلا توضأت في الحصة الخامسة، توضأ تدري صلي على طول. فهنا نقول لا يصح، ما دام أنك لم تنوي رفع الحدث فلا يصح لك الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى. إذن أيها الأحبة، لا بد في الوضوء، لا بد أن ينوي رفع الحدث، ولا يصح له أن يصلي هكذا، لا بد أن يكون ناويا أن يرفع حدثه قبل وضوءه. هناك بعض السنن التي تكون للوضوء، طبعا هناك شروط للوضوء، مثل أن يكون الماء طاهرا، ما يجوز أن يتوضأ بماء غير طاهر. منه أيضا أنه إذا حضر الماء لزمه الوضوء به، ولا يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، فلا بد ما دام أنه موجود. كذلك من شروط الوضوء أن يغسل ما على فرجيه من نجاسة. كيف؟ أنا أمثل لكم ذلك، وهذا قد تقدم معنا في لما تكلمنا حول آداب قضاء الحاجة، لكن لا بأس من إعادته. الآن أيها الإخوة، نفرض أن شخصا دخل إلى الحمام مثلا، ثم يعني تبول أو تغوط ولم يقم، لا يزال على جلسة، ثم التفت إلى صنبور الماء وتوضأ، هل يصح وضوءه أم لا بد أن يزيل الأثر البول والغائط من قبله ودبره ثم بعد ذلك يتوضأ؟ نعم، لا بد أن يفعل ذلك، ما يصح أن يبدأ في الوضوء إلا بعدما يغسل أثر النجاسة. أما أن تكون نجاسة ملطخة ثم إذا انتهى من وضوءه بدأ يغسل أثر النجاسة فلا يصح له ذلك، لا بد أيضا أن يغسل ما على جسده من نجاسة، أعني ما على القبل والدبر. أما لو توضأ وعلى ثوبه بول فلما خرج غسل البول من ثوبه، هذا صحيح، لكن نتكلم نحن عن القبل والدبر. كذلك من شروط الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، يعني بعض الناس أحيانا يكون عليه شيء من الغراء أو الصمغ، أو يكون بعض النساء عليها طلاء مناكير، أو عليه هو مثلا هو يعمل أصلا دهان ويعني يضرب بوية في الجدار وعليه هذا الأثر، أثر طلاء، فلا بد أن يزيله قبل أن يتوضأ، لأنه من شروط الوضوء أن يصل الماء إلى جميع الجسد، ولا يصح أن يصلي وهذا عليه، لا بد أن يزيله عنه. لو كان هناك عجين أحيانا، بعض الناس مثلا يكون خباز وفيه عجين ملتصق، لا بد أن يزيله حتى ما يمر الماء من فوقه. كذلك لو كان هناك طين أو مثلا عليه شمع أو زيوت ملتصقة جدا، فهذا لا بد أن يعني يزيله. طيب لو كان هناك يا جماعة كريمات، يعني بعض الناس مثلا يقول لك أنا ليس علي شيء له سمك، لكن أنا أضع كريمات ملينة للبشرة، لوشن مثلا، وآتي أتوضأ، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك، لكن لا بد أن لا تكون هذه لها جرم، يعني ما تكون قطع هكذا مثل المرهم الذي يوضع الجروح، لا، إذا كان الكريم طبقات فلا بد أن يزال أثناء الوضوء، إلا إذا كان وضع لعلاج فهذا له حكم آخر سيأتي معنا، لكن ينبغي له أن يزيله. أما إذا كان قد تشربه الجسم ثم توضأ فلا بأس، يجوز، لكن لا بد أن يمر يده على يده الثانية حتى يتأكد من وصول الماء إلى جميع جسده كله. هذا فيما يتعلق بشروط الوضوء وما يتعلق يعني مكملات الوضوء التي تكون قبله. بقي الكلام معنا حول فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي أعضاء الوضوء التي يجب غسلها هي 6 أعضاء، أنا سأذكر هذه الأعضاء ثم نتكلم بعد قليل كل عضو متى يغسل وما كيفية غسله، لو نسيه ماذا يفعل، لو غسل بعضه وترك بعضه ماذا يفعل، كل هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله. أول هذه الأعضاء التي يجب غسلها غسل الوجه بكامله مع وجود المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو ترك أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه كما قال سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه كله ولا يجوز أن يترك شيئا منه. الثاني غسل اليدين مع المرفقين. الآن المشكلة يا جماعة أن بعض الناس يأتي في أول وضوء فيغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق، فإذا جاء إلى غسل اليدين تكون يداه يعني مبلولتان فيغسل فقط الذراع والمرفق، من الحنفية التي تصب فوقه، مع أن هذا خطأ، لا بد أن يغسل اليدين مرة أخرى، لا بد أن يغسل اليدين مرة أخرى، فلا بد أن يغسل الذراعين مع المرفقين وأن يدخل يديه في الغسل أيضا، لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. كذلك الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، عند الوضوء الأذنان لها حكم الرأس، كما عند ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، فلا يجزئ مسح بعض الرأس. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب بين هذه الأعضاء، ثم الموالاة والذكر الوارد. وأرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن تفصيل بقيتها، فلعلي إن شاء الله تعالى نفصلها لكم في حلقة قادمة، وأن أعيد شيئا مما ذكرناه الآن، حتى يكون في الحلقة القادمة شيء من الربط بين ما تقدم وما تأخر. أسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأنعيننا جميعا على أداء عباداتنا كما أمرنا الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.